المقصود باسمكم جميعا ايها الاخوات المفاوضات والمؤمنات وباسم اداره مهد الانصار وجميع الشرعيه الاسلاميه نرحب بملك البحرين الكبير سماحه معلمنا المربي الفاضل المحمد الشيخ حميد الانصاري في لقاء ايماني تحت عنوان كيف نقضي على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الواقع هذه الليلة ليلة متميزة، ولم يكن في البرنامج هذه الليلة، ولكن أدخل إدخالا باعتبار أنها أول ليلة بعد ليالي القدر وليلة الجمعة، أسباب التوفيق مجتمعة. هذه الليلة أنا أعتقد أن الإنسان أفضل ليلة في السنة هو هذه الليلة، لأنه خرج من ليالي القدر بالمغفرة والرضوان، بالواقع خرج من الامتحان، والمفروض المؤمن والمؤمنة يخرج من امتحان بنجاح. معروف أيام الفصول الدراسية عند انتهاء الامتحان آخر السنة الطلاب الفائزون الذين أجابوا بإتقان يخرجون من قاعات الدراسة وكلهم سرور وفرح واستبشار. هذه الليلة تقريبا نحن في هكذا حال، يعني أنهينا ليالي القدر المباركة، وإن شاء الله علائم الاستجابة كانت موجودة بحمد الله تعالى. هذه مقدمة قصيرة. عنوان الحديث كيف نقضي أو كيف تقضين على الهموم. السبب في هذا الاختيار أولا، لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ أولا الملاحظ أنه هذه الأيام الأمراض النفسية شائعة إلى درجة كبيرة، والأمراض النفسية تقريبا منشأها الهم الهموم والغموم. النفس الإنسانية لها قابلية وقدرة على التحمل، عندما يزداد الهم والغم عن معدل طبيعي معين بحسب الأعمار تنعكس الآثار على الجهاز العصبي، على الأداء الوظيفي، القلب يتأثر، أجهزة الجسم كلها تتأثر، وتعرفون جميعا العلاقة الوثيقة بين البدن والحالات النفسية. إذا أردنا أن نعيش حياة واسعة وسعيدة وسليمة لابد من كلمة القضاء على الهموم، لعل تعبير غير دقيق عنوان المحاضرة كيف تقضي عن الهموم. أعتقد شوية فيها مبالغة، القضاء على الهموم تقريبا لا يمكن. نعم في الجنة هنالك لا حزن ولا خوف ولا هم عند دخول الجنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين في الجنة، ليس هنالك من هم. ولكن دار الدنيا دار كما نعلم الملائكة المخفوفة وبالمكاره موصوفة، كيف نخفف الحزن في الحد الأدنى. وكما تعلمون فرات المؤمنات جميعا بأنه الهموم يمكن أن نقسمها على قسمين، هنالك هموم مقدسة وهنالك هموم مرضية إن صح التعبير. الهم المقدس هو ذلك الهم الذي يرتبط بأبدية الإنسان. الإنسان خلق لهدف، الهدف هو العبودية. الإنسان الذي يرى نفسه مو على الجادة يصيبه الهم والغم، هذا هم مقدس. ولكن ما هي صفات الهم المقدس؟ أولا الهموم المقدسة غير مرتبطة بسلسلة الأعصاب، يعني إنسان يحمل هم الآخرة لا يصاب افترض بالأمراض النفسية، حتى الجسمية، يعني الإنسان الذي يحمل هم الدنيا إنسان عصبي متوتر يغضب لأدفع الأسباب. الإنسان عندما يزداد همه الأخروي اتفاقا يزداد هدوءا وثباتا، يرى أن الكلمة هنا تنعكس في عرفات القيامة، ما يفقد من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الإحساس يجعل الإنسان أكثر انضباطا، وحتى لو كان في جهاز يقيس نبض الإخوة والأخوات في ليلة القدر، أتوقع أن نبض القلب في أفضل حالاته هي البارحة، رغم البكاء والصياح والصراخ وما شابه، الوضع النفسي في أفضل صوره. هناك مقولة معروفة جميلة، أعتقد أن الأخوات يصدقنا أو يوافقنا على المقولة، يقولون الاستبشار على الوجوه بعد مجالس عزاء سيد الشهداء حتى ليلة العاشر، هذا الاستبشار وهذه الراحة النفسية لا يوجد حتى في الأعراس. مجلس عزاء سيد الشهداء، العيون محمرة، الخدود محمرة، الوجوه باكية، ولكن يخرج الإنسان من المأتم وهو في أفضل حالاته النفسية. أنا لهذا أقول الإخوان بعد الفراغ من المجلس تفرقوا، بس يصير اجتماع بعد المجلس، الكلمات المسترسلة حتى يعني حالة الابتسامة وغير ذلك. طبعا هذه حالة مذمومة، ولكن الابتسامة بعد المأتم لها دلالة. الإنسان خرج من حمام روحي. الإمام الرضا عليه السلام يقول عن مجالس جده الحسين: فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. إذن الصفة الأولى للهموم المقدسة أنها في الواقع تعطي الإنسان سكونا نفسيا وهدوءا باطنيا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الجلود تقشعر ثم تلين، لين الجلد علامة وجود العمق الباطني لحالة السكينة. الصفة الثانية للهم المقدس أنه مقدم للعمل. الهموم على قسمين: هموم تثبت وهموم تدفع. الهموم الرسالية هم الآخرة، هم بناء، وشبه هذا الهم بهم السائق الذي انحرف عن الطريق، هو خرج من هذه البلدة ليصل إلى بلدة أخرى ضل الطريق، يعيش الهم والغم. هذا الغم يدفعه للسؤال، يقول: أيها الناس أين الطريق؟ ضللت الطريق. هذا الهم والغم يجعله يرجع للجاد. إذا هذا هم ماذا؟ هم بناء، بخلاف هموم الدنيا. هموم الدنيا لا تبني الإنسان، تحطم الإنسان. إنسان يذهب إلى بيت جاره جارته فيرى صور المتاع المعلق هنا وهناك، فترجع إلى زوجها وتعترض عليه: لماذا نحن هكذا؟ ولهذا يقال في المعاشرة: إياكم ومعاشرة المترفين والمترفات، لأن هؤلاء يذكرون الإنسان بالدنيا ومتاعها. إذا الهم المقدس يدفع الإنسان إلى الأمام. أرجع وأقول: الهم المقدس هو ذلك الهم الذي يعمق في الإنسان حالة العبودية. حالة العبودية، البكاؤون في التاريخ معروفون، منهم آدم بكى على خطيئته، منهم نبي الله نوح، كذلك منهم نبي الله يعقوب، ومن أئمة أهل البيت مولانا إمامنا زين العابدين عليه السلام. إذا هذا الهم الذي كان في قلوبهم كلها هموم رسالية. آدم همه التوبة، كذلك يعقوب همه أن يرجع نبي إليه، لأنه ولده يوسف فقط، نبي اختطف نبي ضاع أثره. بالواقع يعقوب أيضا يبكي على هذه الصفة. إمامنا زين العابدين يبكي على مقتل أبيه الحسين عليه السلام ولمن تهك منه. إذن هم بناء. نرجع إلى موضوع حديثنا، كيف نقضي على الهموم أو كيف نعدل الهموم؟ هنالك عدة آليات. الوقت ضيق، بدأنا متأخرين مع المعذرة، نحاول أن نأتي على قسم الآليات، لأن الحديث العام الفضفاض لا يعطينا نتيجة. أولا كيف نقضي على الهموم؟ الهم محله القلب، يعني نبض القلب لما يزيد التنفس يزداد، ترتفع نسبة السكر في الدم، هذه آثار المشكلة في القلب. القلب يحمل الهم والغم. أولا أخوات المؤمنات، قد يكون هذا الكلام ليس محله هنا، ولكن لما أنا أعتقد أن الأخوات المؤمنات أقدر من بعض الرجال في تلقي المعرفة وفي العمل بالمعرفة وفي إصلاح الذات. نعم طبيعتهن العاطفية، فراغهن في الحياة، عدم توربطهن بمسائل المجتمع والساحة يعطيهن فراغا في هذا المجال. أخوات المؤمنات نقولها الليلة لكم، المرأة التي لا تشتغل على قلبها فلتتحمل الهموم والغموم. لماذا؟ لأنه باطن غير مهذب. الشيطان من الممكن أن يدخل في كل لحظة وفي كل زاوية. الشيطان يدخل إلى القلوب المفتوحة، مملكة لا حدود لها، حدودها البرية والجوية والبحرية مفتوحة لكل مؤامرة. هذا البلد لا يستقيم، فالقلب مملكة لها حدود. الشيطان يجلس بالمرصاد لينفذ إلى مملكة الوجود من أي باب أمكنه. عليه لابد من السيطرة على المشاعر وحالات القلب. مثلا بعنوان المثال، القلب لابد أن نسيطر على سلامته واضطرابه، لا ندع كل شيء يوجب له الاضطراب، الاضطراب مقدما للهم. مثلا المرأة التي تعمل على سلامة قلبها الباطني لا تدع للوهم مجالا إلى فؤادها. تبدأ القضية وهم، فكرة باطلة، الفكرة تصبح حالة مستقرة، وهذه الحالة المستقرة تتحول إلى حالة شعورية. مثلا امرأة تنام ليلا وقد أكثرت من الطعام، كثرة الطعام يوجب كثرة الشراب، وينام الإنسان فيأتيه أضغاط الأحلام، أحلام مبتنية على البخار المتصاعد من المعدة إن كان هناك بخار، هذا تعبير الطب القديم. فترى في المنام ما ترى من الصور المزعجة، تستيقظ صباحا وهي كئيبة متوترة، تتصل بهذا العالم، هذا العالم رأيت المنام الكدائي المزعج، تائها في صحراء والنصوص حوالي وكذا وكذا، وإذا بهذا القلب السليم الذي لا شيء يزعجه حقيقة يصبح محطة لكل هم، بهذا الهم والغم. طبعا يتهدر المزاج، يأتي الزوج ظهرا تستقبله بوجه عبوس بوجه غير طلق. طبعا الزوج لما يرى الزوج هكذا تستقبله بعد ساعات من العمل أيضا يواجهها بكلمة خشنة، فهي بكلمة قاسية، وإلى بالليل وقد اشتعل النار في البيت. قضية منام لا قيمة له في جوف الليل تحول إلى كدورة باطنية، الكدورة الباطنية أذى نفسي، سوء خلق، مواجهة، رد فعل، وإذا بالأمر قد يصل المحكمة في ثاني يوم. المؤمن المؤمنة الإنسان العاقل له سيطرة على هذه المنافذ المنامات، ومع الأسف أغلب ضحايا المنامات الأخوات يعني باعتباره رجلا قبل الدوام فينسى منامه بالليل، مر في المنزل من مطبخ إلى غرفة فهذا المنام يأتيها يمينا شمالا فتستسلم لهذا الوهم. وغيرها من روافد الوهم لنا محاضرة مستقلة حول روافد الوهم في الحياة. إذا الذي يريد أن يسيطر على القلب لابد أن يتحكم في المعلومات التي ترد القلب. من مصادق الوهم مدام الحضور أغلبه نسائي، لنفتح القضية بشكل صريح. هذه الأيام يعني قسم كبير من مراجعات الأخوات المؤمنات يتعلق بقضايا الغيب، ما وراء الستار. امرأة لا تحاول أن تصلح الوضع البيتي العش الزوجي الواضح فتبحث عن ما وراء الستار، هنا الأمور واضحة. امرأة سيئة الخلق مثلا، امرأة ترفض المؤمنين بلا وجه وجيه وتجعل المقاييس مقاييس المادة والوجاهة الباطلة، طبيعي الأيام تمر عليها تحرم من الرزق الطيب من إكمال الحياة الأسرية فتذهب يمينا شمالا لتبحث عن من يبطل السحر والشعوذة وما شابه ذلك. لماذا ننتقل من عالم الشهود إلى عالم الغيب نقلة فجائية بلا استقراء؟ الآن الإنسان يرى كل الموجبات المادية منتفية، له الحق أن يفكر فيما وراء الغيب، ولكن بأسلوب منطقي لا بأسلوب تجاري يذهب للمبتزين والمبتزات، هذا مرفوض. وبعض الأخوات يوم القيامة يحاسبن حسابا عسيرا على ترويج الباطل التي تذهب لهؤلاء المبطلين والمبطلات ويروجون لهم ولهن يوم القيامة تتحمل الوزر، وزر الابتزاز والشعوذة والاستيلاء بالباطل على المال. إذا مقدمة أقول من موجبات القضاء على الهموم أو كما اتفقنا تقليل الهم في الواقع مراقبة روافد الفؤاد المختلفة. قد تقول قائلة هذا يحتاج إلى ثقافة دينية تربوية نفسية، ما يسمى في الأيام البرمجة اللغوية العصبية إن البي وكذا، فأنا ما عندي الثقافة. فلتتثقفين طبعا، إنسان يريد أن يكون مو طبيب ولكن عند الجسم سليم لابد أن يطلع على أوليات الطب والسلام والصحة. الذي يريد أن يكون رياضيا ليس كأنا لا اطلاع له عن الرياضة في شيء، لابد أن يطلع على الأوليات. التي تريد أن تكون متميزة في باطنها وسلوكها لابد أن تطلع، والعلم مخزون عند أهله فاقتبسوه من مضانه. ما شاء الله هذه الأيام الكتب المؤلفة في هذا المجال ليس بالقليل، والحمد لله هذا البلد معروف بارتفاع مستوى الثقافة وكثرة الخريجين والخريجات. إذا ليس هذا بعذر. فإذا هذه النقطة أولى، السيطرة على روافد الهم والغم. النقطة الثانية، هنالك هموم وغموم ملقاة من عالم الغيب. رب العالمين له طرق في تكفير السيئات. الإنسان غير المعصوم وغير العادل حياته حياة فيها سلبيات. كلمة غير العادل وبلا مجاملة يعني هنالك ذنب، وكل ذنب هو فسق صغير، تتجمع الذنوب يصبح الفسق كبيرا، يصبح صاحبنا صاحب كبير. مثلا أقول بأن ما دمنا لسنا معصومين ولسنا بعدول يعني هنالك ثغرات. هذه الثغرات رب العالمين جعل بإزاء كل ثغرة حالة من حالات التأديب طبعا رفقا بالمؤمن. غير المؤمن هذه الثغرات تبقى كما هي لا يعوض بشيء. اتفاقا النصف العلوي من الكرة الأرضية النصف الشمالي من أكثر البقاع فسقا كما تعلمون، النصف الجنوبي أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط، النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثره فسقا وأكثره جمالا وأكثره ملائمة في المناخ، الغابات الجميلة والوجوه الجميلة كلها في النصف الشمالي. رب العالمين يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في سورة الزخرف يقول الله عز وجل: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لو أن الناس يجتمعون على الكفر لولا هذا لأعطينا جوائز، كل من يكفر بالله نعطيه قطعة ذهبية ليكفروا مو مشكلة. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ليكفروا. رب العالمين لا يعجل، يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف. أخوات المؤمنات أرجع أقول كل ثغرة في الحياة حتى الكلمة النابية عن الطفل، طفل صغير بسنتين تقول هذا الطفل لا يفهم ولا يحاسبني، هذا الطفل إذا الواقع ارتفع الصوت عليه بلا وجه وجيه، طفل يلعب بهذا الكأس فيسقط وينكسر ولو كان مكلفا. عادة الأمهات الانعكاس الطبيعي صراخ وضرب حتى الطفل في سن لا يعقل. هذه الحركة وقعت، ولكن في علم الله عز وجل لابد أن تقام له محكمة. كل حركة لأخوات المؤمنات حتى النظر البلهاء، في كتب الأخلاق يقولون إياكم وفضول النظر. النظر البلهاء تمر في الشارع فتتأمل في أبنية أهل الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، ليش تنظر إلى متاع الآخرين؟ وهذه مو امرأة يحرم النظر، أم لما أنظر إلى متاع الآخرين تعقد محكمة إلهية، والمحكمة الإلهية سريعة وأوتوماتيكية ما يحتاج إلى قضاء. هو الحاكم هو الحسيب، الحسيب مبالغة من الحاسب حسيب، ويأخذ قرار. القرار إذا كان هفوة بسيطة عقوبة بسيطة. من قبيل في الروايات يقول حتى الكبوة، إنسان يمشي يعثر برجله يسقط على الأرض قد يجرح جرح بسيط، نعم هذه الكبوة مقابل شغل مسوية. حتى الخدشة، حتى يقول المعصوم الشوكة، الشوكة تدخل في الرجل وغزة بسيطة طبعين الشوكة شنو صار؟ ما صار شيء، نعم هذا مقابل النظر البلهاء. حتى في الرواية جميل، أكو امرأة ضيع لها ذهب في المنزل، طبعا مرأة وفقيرة ما عندها قطعة ذهبية، هذه وديعة العمر كما يقولون، وتضيع القطعة. بعد يوم يومين تستنفر القوى والختومات وكذا وتجد القطعة في زاوية في المنزل. في الرواية هذه كفارة لذنوبها، مضمون الرواية بشكل عام أن هذه كفارة، إنسان يعيش قلق ويرتفع. إذن كل ثغرة في الحياة في المقابل هناك موقف إلهي في مقابل ذلك، ومنها الهموم والغموم. يعني هموم بلا دليل، امرأة جالسة في المنزل، منزل جديد، كل الأثاث الفاخر، زوج طيب، أولاد صالحين، وإذا بالهم يعتصر فؤادها، فتتصل بنا بغيرنا، ما منشأ هذا الهم؟ الجواب أن هنالك ثغرات لابد من كشفها حتى رب العالمين ضيق مجاري الفؤاد. قبل أن أكمل الحديث أفتح قوس لعل في المجلس طالبات علم ومتفقهات في هذه المجالات. شوفوا أخوات المؤمنات، رب العالمين في عالم الأبدان لا يتدخل. شفت واحد يقول أنا مثلا كنت نايم واحد صحاني لصلاة الصبح أجلفني، الحين هاتف في المنام ممكن، أما الواحد يوقظ للصلاة ما سمعنا أحد، ولو صار ما لقيمة هذه الصلاة، لا قيمة لها. إذا يأتي الشخص ويوقظك للصلاة أي يجعلك تقوم. ولكن وحتى في السن يعني حتى الشمر يوم القيامة لا يقول يا ربي هذا خنجري اشتغل أنا شنو ذنبي، يقول أنت اللي حركت الخنجر. رب العالمين ما يتدخل في شؤون العباد حتى الشيطان. الشيطان سمعت أحد يقول الشيطان مسك أكتافي مشاني يمين شمال وداني إلى مكان المنكر. هذا إذا في وهم، بعض الناس يتوهم أن الجني قام وسوى كذا، سمعت صوت كذا، أغلبه وهم. الآن الجن غير الشيطان، ما يكون في خلط. الجن قد يقوم ببعض الأعمال كما نفهم من سورة الجن فزادوهم رهقا، ولكن الشيطان ما يتدخل، ما يتدخل في عالم المادة. رب العالمين ما يتدخل، ولكن القلب مفتوح للمملكتين. القال الشيطان له صلاحية بنص القرآن الكريم، له صلاحية يلعب كيف ما يريد. فالآية تقول الذي يوسوس في صدور الناس وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. نعم جعل له سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم غير العبد، غير عبد الله، الشيطان له سلطان. وأي سلطان؟ على القلب لا على البدن. رب العالمين يعطي هذا الامتياز للشيطان ولا يعطيها لنفسه، أعوذ بالله. يقول الشيطان أنت العب في نفوس الناس، وسوس قد ما تبي. يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء. ورب العالمين أرحم الراحمين ما يتدخل في القلوب إيجابية لا سلبية حاشا. فرب العالمين يده مفتوحة في القلوب، والشيطان يده مفتوحة في القلوب. يوم القيامة قد تقول الأخت هذا هو الجابر، والجبر منفي في مذهب أهل البيت. لا مو جبر، ولهذا كل أهل جهنم يسوون لهم يعني ما يشبه الاتحاد ويرفعون دعوة على الشيطان، يقولون يا ربي هذا كله من شر الشيطان هو الذي أغوانا. الشيطان طبعا هذه فضرة من عندي من باب تقريب الفكرة. رب العالمين هم يحاكم الشيطان، الشيطان يجاوب جواب ولا محامي يجاوب الجواب. الشيطان يقول شنو انتم كلبين فيا، كما يقول القائل وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هذا شغلي وسوسه، كان ما الزمت احد، فما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، اسكتوا ما حد يمكن يغلبني في هذا المجال. ارجع واقول ان اسكر القوس أنه رب العالمين يتدخل في القلوب كيفما يشاء، وهذا ليس من الجبر في شيء. أرجع وأقول بعض أنواع الهم والغم في الواقع إلهي عقوبة لعبده، وفي نفس الوقت رحمتي لبعضه. صلوات الله على نبي الرحمة، جالس في أسرة متميزة في تاريخ الوجود، الجد رسول الله، البنت فاطمة، الصهر أمير المؤمنين، الأحفاد الحسن والحسين وزينب. أكو عائلة في تاريخ البشرية كهذه العائلة؟ حقيقة أمير المؤمنين يعني بيني وبينكم السر يعني عاش حياة نموذجية في حياة الزهراء أمير المؤمنين، عاش مجده عاش عزه. يرجع للمنزل فيرى الزهراء والحسنين والزينبين. حياة كانت نعم بعد وفاة الزهراء تمنى الموت لأنه فقد ركنا من أركان حياته. مو قصدي ذكر المصيبة، قصدي أن العائلة كانت لمة جميلة جدا، وحديث الكساء وهذه اللمة المباركة، وجبرائيل دخل معنا تحت الكساء، رسول الله ارتاح نفسيا، عائلة ململمة من أفضل من خلق على وجه الأرض، هو خاتم الأنبياء، صهره خاتم الأوصياء، وابنته سيد نساء العالمين، وصفاه سيد شباب أهل الجنة. يقولون النبي لما ارتاح لهذا المنظر جاء جبرائيل أو ملك الملائكة، جبرائيل هو الواسطة، وذكره بما يجري على الحسين يوم عاشوراء، نقص عليه الصدور. يعني حتى أنت يا رسول الله لازم ندخل على قلبك الحزن، فرحت بأهل بيتك، ولكن هذا الفرح سوف نخلطه بشيء من الهم والغم. أرجع وأقول أخوات المؤمنات، فالهم والغم تارة عقوبتي كما ذكرنا من الهفوات، وتارة لطفي كما كان لأنبيائه وأوليائه الصالحين. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نسد الثغرات. إذا كنا على الجادة المستقيمة فكل هم وغم وكل ضيق وكل فقر كل مرض هذا تكاملي، هذا تصعيدي معراجي، فلنكن من هذا القبيل. إذن النقطة الأخرى في حديثنا هذه الليلة لنحاول أن نسد كل ما يوجب علينا الغضب الإلهي والمصيبة. أخواتي هذه أيضا من النقاط المخيفة هذه الليلة، رب العالمين للبعض يعني يعطيهم بلاءات خفيفة ومستمرة، اليوم مرة ضيع ذهبها وتلقاها، ثاني يوم صداع ويطيب، ثالث يوم غضب زوج وبالليل يرضى، يعني كل يوم في فيلم مختصر وينتهي الأمر. المصيبة هنا أن رب العالمين لا يجعل العقوبة في الملف بتعبير القضاء حكم مع وقف التنفيذ، حكم مع وقف التنفيذ، تجتمع الأحكام في ملف ضخم هكذا، في ختام السنة يصفع العبد صفعة يهوي بها أسفل سافلين، بلاء لا نهاية له. هذا من أين جاء؟ جاء من قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. سقط يحلل، شوف الغضب مثل سحابة عذاب تتراكم تتراكم تتراكم، وإلى بهذا الغضب ينزل على العبد دفعة واحدة. ما هي مصادق هذا الغضب فقد هوى؟ أبسطها البلاء في الأجسام، مرض خبيث يؤذي بحياة الإنسان، في الواقع هذا أبسط أنواع العقوبة. إنسان حياته معصية، كلما يموت أسرع خير له، لهذا يقال فلان المأسوف على شبابه، البعض منهم في الواقع الممدوح على وفاته، بعض الشباب موتهم مبكر نعمة كبرى، ولهذا يعني قد يكون هذا الدعاء ثقيل على الأم، ولكن لا بأس في ساعة أنس بالله عز وجل قل أنه يا رب إن كان ولدي هذا حياته مدعاة لشقاوته، أنا ما عندي طلب أن يبقى حيا. هل هذا الكلام شرعي؟ نعم. إلهي إمامنا زين العابدين، إلهي إن كان عمري مرتعا للشيطان أقبضني إليك، إمامنا زين العابدين يقول يا ربي خذني إليك إن كان عمري مرتعا للشيطان. إذا كان أنا أحب أن يقبض روحي فكيف بولدي وأختي وعمي وخالي؟ إذا أرجع وأقول إذا كان البلاء على شكل بلاء مادي فالأمر هين، ولكن المصيبة هنا في ختام الحديث نعرج على هذه الفقرة حتى يكون مقدمة للدعاء. في الدعاء نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لا تجعل المصيبة الدين. المراد الدين مو فقط الدين، أي المصائب المتعلقة بالآخرة. أو تعلم أو تعلمين أخت المؤمنة أن من لم يخشع قلبها البارحة، ليلة القدر ما في مجاملة، هي ليلة القمة في علاقة العبد مع ربه، أقرب ما يكون العبد في حال السجود من حيث الهيئة، وأقرب ما يكون من حيث الزمان في ليلة القدر، وأقرب ما يكون من حيث المكان على ما نفهم عند الحطيم. الحطيم بين الباب وبين الحجر، أفضل بقع على وجه الأرض. فإذا كان ليلة القدر وإنسان ساجد وعند الحطيم فقد جمع البركات الثلاث، سجود وحطيم وليلة قدر. ويمكن الإنسان يوم من الأيام يعني يطبق هذه الفكرة. أرجع وأقول بأنه في ليلة القدر التي أصيبت بقسوة، أو تعلمين بأن هذه من أسوأ العقوبات، لله عقوبات في الأبدان والأموال المضمون الرواية، وما ضرب العبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. ما ضرب العبد بعقوبة، القلب الناشف الجاف، تحب أن تصلي ركعتين بالتوجه وهمها الطبخ والغسيل، كل ما تريد أن تخرج ترجع إلى مطبخها. المؤمن يعرج في مناجاة مع رب العالمين، وهذه المسكينة تحوم في شرنقة مقفلة، في عيشة محدودة، همها هذا الحائط إلى هذا الحائط. أين الدرجات العليا؟ آتي بنت مزاحم امرأة فرعون يصل بها الكمال أن تقول رب ابنني عندك بيتا في الجنة، تريد جوار الله وهي زوجة أسوأ خلق الله. نحن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى. شوف الفرق بين أزواجنا وبين زوج آسيا. إلى أين وصلت إلى هذه الدرجة في بيئة من أسوأ البيئة؟ ونحن في هذه البيئة الإيمانية بين زوج مؤمن، من مأتم إلى مسجد، من محاضرة إلى درس، ولم نصل إلى عشر مقامات آسيا بنت مزاحم. أحدنا المرأة تغار فقط من الزوجة الثانية، ولا تغار من هذه المقامات العالية التي حرمتها. أخ مريم بنت عمران أين وصلت؟ يمو نبي ولا وصي. مريم بنت عمران كيف وصلت؟ في الواقع يعني تقبلها ربها، أنبتها نباتا حسنا. أرجع وأقول في ختام حديثنا هذه الليلة ملخص الكلام، أولا قلنا هنالك القضاء على الهموم غير ممكن، لا بد من الهم، ولكن الهم رسالي وغير رسالي. الهم الرسالي فرقه يدفع الإنسان بالأمام أولا، وثانيا ليس له أثر سلبي على السلسلة العصبية. المؤمن كلما زاد إيمانا زاد وقارا وثقلا وسكينة، بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله فيه بكاء، ذكر الله فيه خشية، ذكر الله فيه نحيب، ودهرهم الزخرة والأنين في مناجاة إمام زين العابدين، ذكر الله فيه زخرة فيه أنين، ولكن ثمرته الاطمئنان. فقلنا بأن الهموم والغموم تارة هموم وغموم في الواقع عقوبتية مقابل الثمرات في الحياة، فلنسد هذه الثمرات. إذا سددنا الثمرات وبقيت الهموم في حالها فلنعلم أنه هم مقدس، ونعتقد أنه في زماننا هذا ليس هنالك من قلب يحمل الهم كقلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أكثر القلوب هما وغما لما يراه من شؤون أمته شيعته، ولما هو لما يتذكره من مصائب آبائه وأجداده وجدته. ولكن الإمام عليه السلام نعتقد من أسعد الناس على وجه الأرض، أكثر القلوب اطمئنانا قلبه وأكثر القلوب هما قلبه. إذا يمكن الجمع بين هذين المقامين. وعلى كل حال في ختام الحديث نقول: الإنسان عندما يبتلى بشيء من الهم والغم قبل أن يفتح إسراره للغير، الإنسان المهموم عادة ينفلت لسانه، المرأة المتأزمة بيتيا عائليا أسريا عادة هي صاحبة غيبة وتهمة ونميمة، لأن طبيعة الوضع يشجعها على كشف الأستار، ستر زوجها أمام من يعنيه ومن لم يعنيه، خاصة الذين يعيشون مثل هذه الأجواء. قبل الشكوى إلى المخلوق لتقدم شكوى إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لنقدم شكوى على فرض أن أمورنا سيئة مادة معنى قلبا قالبا مع الزوج مع الأولاد، قدم شكوى إلى الله عز وجل في جوف الليل في صلاة ليل خاشعة، وجربوا رب العالمين يصب على القلب ماء باردا. بعض المؤمنين أنا أعرفهم يتلذذ بالمشاكل الزوجية، كلما زوجته ترفع صوتها عليه يقول الحمد لله رب العالمين، يقول هذه رفعت صوتها ارتاحت، أهانتني ولكنها ارتاحت. زين، أدخل السرور على قلب، يعني بالسكوت نفست ما في قلبها، يشكر الله على هذه النعمة. شوفوا وين مستوى الراحة الباطنية. هذا الإنسان يكيل الكيل كيلين، أعوذ بالله، يصبر ويمتد بالآلام. إذا أن نقدم شكوى إليه سبحانه وتعالى في أن يجعل قلوبنا مستقر نظرته، هنيئا لمن نظر الله إلى قلبه. رب العالمين أيضا لأهل الدراسات الفلسفية، رب العالمين نظر إلى العدم فجعله وجودا، نظر إلى لا شيء خلق منهن سبع سماوات وما بينهن، نظر إلى لا شيء جعله شيئا، جعله هذا الوجود الفسيح وإنا لنسعه. فكيف إذا نظر إلى قلب عبده المؤمن؟ فكيف إذا نظر إلى قلب عبده؟ لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي مؤمن. نسأل الله بحق هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، وبحق هذا الشهر الكريم والقرآن الذي أنزل فيه، أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار إنه سميع مجيب. نتوجه إلى القبلة في الدعاء المختصر لكي يحقق فينا هذه المضامين المباركة وأمتن كتاب فاتح الجنان، وإن شاء الله لا تنسونا كلكن من الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، وعجل فرجهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لنجلس بين يدي الله عز وجل في دعاء بين يديه. اخترت لكم هذه الليلة مناجاة مناسبة لحديثنا هذه الليلة، أي مناجاة الشاكين إلهي. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطيئة مبادرا وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك في مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحرب وتسوفني بالتوبة. إلهي إلهي أشكو إليك شيطانا يضلني أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني وخاصة أخواتي بعد ليالي القدر الشياطين متربصة من الدوائر لتنتقم منا جميعا وخاصة بعد شهر رمضان لأن أيديها مغلولة في هذا الشهر الكريم فإذا انطلقت من الأغلال تنتقم منا تحاول أن تنتقم منا فردا فردا. ولهذا إمامنا زين العابدين يعلمنا الشكوى علي وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. إلهي أشكو إليك عينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحا. إلهي لا حول لي ولا قوة لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلايا واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ليلة الجمعة قبل أن نتفرق لنذهب جميعا نزور أرض الحسين إلى أرض كربلاء. هذه الليلة أرواح الأنبياء والأولياء مجتمعة عند قبر الحسين لمنا، وهو المحيي لشريعة خاتم الأنبياء. ولكن من بين هذا الحضور وجود متميز، ألا وهي أمه فاطمة، كأني بها وهي جالسة على قبره وتنوح وتنادي: بني حسين قتلوك وما عرفوك، ومن شرب الماء منعوك. تتذكر تلك الساعة التي وقف فيها الحسين نظر يمينا وشمالا فلم ير من أصحابه أحدا؟ هنا أحاطت هموم الدنيا بقلبه، نادى: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، قوموا من نومتكم يا كرام ودبوا عن حرم رسول الله. المن ينصر ينصرني؟ أنتم بعد قرون تسمعون نداء استغاثة الحسين تبكون، فكيف بولده علي بن الحسين وهو في الخيمة عليل يسمع استنصار أبيه فلا يقدر على نصرته؟ هذه الحرقة بقيت في قلب إمامنا زين العابدين. متى فجر هذه الحرقة؟ عندما فرغ من دفن أبيه الحسين وسوى عليه التراب، كتب على قبره بإصبعه: هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا. أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهرور. لا تشقوا لآل فهر القبور، وحسين ملقا بلا إقبال. هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار. بنت أمير المؤمنين كانت قبل سنوات في عاصمة خلافة أبيها أمير المؤمنين، ولكن اليوم تدخل الكوفة بأية حال؟ نادت تلك الهاشمية: لقد خزينا من كثرة النظر إلينا، حق لمولاتنا زينب أن تضرب رأسها بمقدم المحمل. يا هلالا لما استتم كمالا وله خسفه فأبدى غروبا، ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. إلهي بدم المظلوم، ليلة الجمعة ليلة الرحمة في شهر كريم، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اجعل سنتنا هذه سنة الفرج، أرنا طلعته الرشيدة غرته الحميدة. اللهم امسح به على قلوبنا، اكف به مهماتنا، تقبل به صيامنا وقيامنا، من كان في جمعنا من مؤمن ومؤمنة وله حاجة، اللهم اقض حوائجه فوق رغبته، لا تخرجنا من هذا المأتم الشريف إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفيتنا ما أهمنا ووسعت في أرزاقنا وأخرجتنا من الذنوب كيوم ولدتنا أمهاتنا، وما ذلك عليك بعزيز. وصلى الله على محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والحاضرات والمؤسسين لهذا المأتم، الفاتحة مع الصلوات.